نشأة هذا الشاب نشأة عجيبة، حيث حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وبلغ الاحتلام قبل الثانية عشر من عمره. ويحكي والده أنه في هذه السنة رأى أنه أهل بأن يصلي بالناس فقدمه ليصلي بالناس، وهو ابن الثاني عشر من العمر. وفي هذه السنة زوجه، وعكف الشاب مع دراسته على والده، عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستفاد، لأن الله أعطاه من الذكاء ما وصفه المترجمون له بطريقة غريبة وفذة، قوي الحافظة، ذكي فطن. عكف في طفولته على هذه الكتب مع ما يدرس على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ثم تاقت نفسه ليرحل في طلب العلم، لأنه استفاد من هذه الكتب ورأى إن البيئة التي يعيش فيها بيئة جاهلية صرفة، إذ كانت الناس تعبد النخل وتعبد القبور ويعبدون الجن جاهلية جهلاء كالتي كانت قبل الإسلام، مع الانتساب إلى الإسلام ومع وجود العلماء بينهم، استنكرت نفسية هذا الشاب هذه الجاهلية، ولكنه كتمها في نفسه ولم يتكلم، لأنه في نظر الناس طفل لا يستحق الإنكار والقيام بالإصلاح. أراد أن يرحل في طلب العلم، كأن الله أراد أن يطلعه على كثير من البلدان المجاورة، ليرى إن الجاهلية عمت وليست في بلده فقط. خرج حاجا فحج، ثم جاء إلى المدينة ومكث في المدينة لطلب العلم، وقيد الله له بعض علماء الحديث كشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف آل السيف. آل السيف هذا كان في الأصل من نجد من المجمعة، سكن المدينة فصار من أعيان المدرسين في هذا المسجد، وأحبه هذا الشيخ كثيرا لما يرى فيه من الذكاء ومن الاهتمام بشؤون المسلمين والإصلاح وإعداد نفسه للإصلاح العام، وقدمه لبعض المدرسين في هذا المسجد النبوي كالشيخ محمد عيات السندي والشيخ العجولي والشيخ الإحسائي، عدد من المدرسين. ركز الشيخ الشاب في دراسته في هذا المسجد على علوم الحديث، درس الكتب الصحاح ودرس مسند الإمام الشافعي ودرس كثيرا، وكان في نفسه بعض التضايق عندما يرى ما يفعله الناس عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، وكثيرا ما يقول للمشايخ: إيش هذا يا شيخ؟ ويقولون: هذه بعض الجاهليات، صبرا وتعلم. تعلم وصبر وملك نفسه. وذات مرة ذهب إلى القبر ليسلم، ورأى تعلق الناس بالقبر وتمسحهم بالشبابيك. وكان عند الشيخ محمد حياة السندي فرجع إليه قال له ما هذا يا شيخ؟ ما هؤلاء؟ قال إن هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هكذا رد الشيخ فورا، وأدرك الشاب بأن العمل مستنكر حتى عند المشايخ، ولكنهم عاجزون لا يستطيعون أن يعملون شيئا. هكذا قضى برهة من الزمن في هذه المدينة وتعلم، فأخذ الإجازة في الكتب التي درسها على الشيوخ، ثم توجه إلى العراق إلى البصرة، ولكنه عرج على بلده في طريقه، ثم واصل سيره لأنه سمع بشيخ عالم محدث نحوي المجموعي في البصرة، ورحل إليه ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في العلوم العربية وعلم الحديث. وهنا رأى الشاب بأنه نضج وأنه لا بد أن يبدأ في الدعوة والإصلاح، وإن لم يبلغ مبلغ كبار العلماء لأنه يرى نفسه أنه طالب، ولكنه طالب مهيأ ولديه ركيزة طيبة من العلم. بدأ يتصل بزملائه وبعض الشيوخ وبعض من تعرف عليهم، ويكتب لهم الرسائل، وينكر عبادة القبور، وينكر كثيرا من المنكرات الباردة، حتى عرف في البصرة مع كونه طالب علم بأنه يحاول الإصلاح. وتأثر بطريقته هذه شيخه المجموعي لأنه كان يحبه كثير، كثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة ورأى فيه أنه ربما هو خير منه، وهذا معروف من قبل كما ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد أنتم أعلم منا بعلم الحديث، فإذا علمتم شيئا أو بلغكم شيء من الحديث فأبلغونا. في هذا الوقت كان الإمام أحمد تلميذا عند الإمام الشافعي. هكذا تأثر المجموع بابن عبد الوهاب. وأخيرا قامت قائمة الجاهلية من المتصوفة فأمر بإخراجه، فأخرج من البصرة إلى الزبير، وفي الطريق لاقى صعوبة حتى كاد يهلك من الظمأ لأنه يمشي على رجليه في الظهيرة، ولكن الله قيد له من يحمله على حماره معه إلى البلد، فسلم ولم يهلك. فدرس في العزاء على شيخ شافعي، ثم رجع إلى الشام وتجول في بلاد الشام، ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام، إلا أن زيارته للحجاز والعراق والشام والمنطقة الشرقية كل ذلك أفادته فائدة زيادة على العلم، معرفة أحوال المسلمين والجاهلية التي عمت وطمت. وأخيرا قرر الشاب العودة إلى بلده للعمل، فرجع فبدأ حياته العملية في بلدة حريملة، ولكنه أوذي حتى خاف من بعض السفهاء أن يفتكوا به، فخرج خائفا يترقب، وله أسوة بالأنبياء في ذلك. خرج إلى العيينة مسقط رأسه، وأمير العيينة رحب به، والشيخ شرع له دعوته لأن هذه دعوة إسلامية عامة تحتاج منك الصبر. إذا أردت أن تؤذر هذه الدعوة لابد أن تؤذى. هل تصبر؟ قال الأمير إنه يصبر، وفعلا صبر معه وغير كثيرا من المنكرات، أزال كثيرا من الأشجار التي كانت تعبد. أراد الله أن تقدمت امرأة ارتكبت فاحشة الزنا فطلبت التطهير واعترفت وأصرت على الاعتراف، فأقام عليها الشيخ الحد. من هنا غار صيته وانتشر خبره في المنطقة، واستنكر أمراء المنطقة هذا التصرف، فكانوا يسمون المطوع، قالوا هذا المطوع جاء بأمر جديد، أمر مستنكر. وكان من أشدهم أمير الحساء، شددوا على أمير العيينة إن لم يخرج من بلده هذا المطوع وأنه سوف يحصل كذا وكذا، أددوا تهديد واضطر إلى أن يخرج من بلده، فخرج فتوجه إلى الدرعية أن الله يسوق هذه النعمة لشخص آخر غير أمير العيينة. فنزل الشيخ في بيت ابن سويلم في الدرعية، وعلم محمد بن سعود وصولا لأن خبره انتشر في المنطقة كلها، كان معروفا بالسماع. ولما علم أخذ بعض أصحابه فذهب إليه في بيت ابن سويلم ولم يدعه إلى منزله، فزار وتعرف عليه. وأدى الله الأسرة، طلبت الأسرة رجالا ونساء من الإمام محمد بن سعود أن يؤازر هذا الرجل وأن يتبنى هذه الدعوة فليعتبرها نعمة سيكت إليه. وفعلا آزر الدعوة وأعلن مؤازرته للدعوة، والشيخ نصحه كما نصح أمير العيينة وبين له صعوبة هذه الدعوة وأنها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات لا في العقيدة ولا في الأحكام، تجديد عام للدعوة المحمدية. واستعد الأمير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة وتعاهدا. من هنا قام العمل الجاد في الدعوة، أولا تطبيق عملي محليا، فصارت الدرعية عاصمة للدعوة يهاجر إليها طلاب العلم لطلب العلم وللتعبد هناك قرب الشيخ قرب الداعية المسلم. انطلقت الدعوة من هناك وسارت مسيرتها، وبدأ الشيخ يكتب إلى الأمراء والأعيان في الأقطار يشرح دعوته، موقفه من الأئمة الأربعة، موقفه من الصحابة، موقفه من نصوص الصفات، موقفه في باب التوسل، وهكذا الدعايات التي كانت تعمل ضد الدعوة أراد الشيخ أن يخففها بهذه الرسائل التي كان يبعث بها في الأقطار. هكذا بدأت الدعوة واستمرت إلى أن وصلت إلى هذه المدينة النبوية وعمت الجزيرة، ولكن الدعايات لا تزال تنتشر في الآفاق. هناك مذهب خامس، هناك الوهابية، هناك وهناك، ولكن ذهبوا وتعودوا على عدم الردود، يسمعون كل ما يقال ولكن لا يردوا، يعملون، فصار العمل هو الرد. ألفت كتب ضد هذه الدعوة وانتشرت في العالم، عرفت العالم أكثر الناس عرفوا هذه الدعوة على غير حقيقتها، على أنها دعوة مناوئة إلى أئمة الأربعة وللأولياء، وأنها لا تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلى غير ذلك من الدعايات التي أخذت تتبخر شيئا فشيئا، إلى أن في مثل هذا الوقت شبه خجل، إذا كانوا يعرفون يخجلون، لأن الدعوة دخلت في مناطق ما كانوا يظنوا أنها تصل، في مناطق كانت تسمى مجاهيل إفريقيا. توجد هناك الآن مدارس كثيرة تدرس نفس المنهج المقرر في المدارس السعودية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتشرت في القارة الهندية، وانتشرت في كثير من الدول العربية، إلى أن خرجت من الديار الإسلامية وفتحت لها أبوابا في نفوس الناس، أو فتحت صدور الناس في أوروبا وأمريكا، وانتشرت وعمت. لذلك تلكم الحماسات التي تسمعونها الآن هنا وهناك من خلف الأبواب وفي ظلام الليل ضد هذه الدعوة، إنما هي حركة الشاة المذبوحة. الشاة المذبوحة إنما تتحرك لتموت لا لتحيا، فتعلموا ذلك ولا تتأثروا بما يقال ويشاع ضد هذه الدعوة أحيانا على ألسنة مشايخ الطرق وعلماء الكلام والمتأثرين بهم والمصفقين معهم، إنما هي كما قلت حركة الشاة المذبوحة لتموت لا لتحيا. والدعوة ماشية بحمد الله تعالى، ونحن نحمد الله عندما نرى شبابنا في هذا المصير، مصير نحمد الله عليه. شبابنا صغار الشباب، بدلا من أن يفكروا في مثل هذه الإجازات يقضوها في المناطق الباردة في المنتزهات في حديقة الحيوانات وأمثال ذلك في اللعب واللهو، فإذا هم يرغبون أن يصبروا على الدراسة والتعبد في المسجدين الشريفين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويواصلوا دراستهم غير النظامية، ليجمعوا بين الدراسة النظامية والدراسة غير النظامية التي تدرس لوجه الله وحده، واختاروا من بين تلكم الدروس درسا في العقيدة. ونحن هنا نمسع فنقول ادرسوا العقيدة، وادرسوا الأحكام، وادرسوا فروع اللغة العربية، وادرسوا علوم الحديث وعلوم القرآن، وكل علم نافع يكون مساعدا لفهم الكتاب والسنة، لئلا تضيقوا مجالكم أو لئلا تضيقوا مجال طلب العلم، بل وسعوا في طلب العلم. وعلى كل من تجدون عنده فرصة من المشايخ في مثل هذه الإجازة، عليكم أن تنتهزوا فرصة الشباب وفرصة الفراغ وفرصة الصحة، هذه نعم لا تعرف إلا بعد زوالها، نعمة الفراغ، نعمة الشباب، نعمة الصحة، ونعمة الأمن والأمان. هذه النعم انتهزوها واشغلوا أوقاتكم بطلب العلم، فطلب العلم نوع من الجهاد، أنتم في الجهاد طالما تطلبون العلم، بهذا العلم تعرفون قيمة الجهاد في سبيل الله. متى يكون المجاهد مجاهدا في سبيل الله؟ لو قتل هناك، تعرفون ذلك بالعلم، العلم قبل القول والعمل. هكذا نبدأ إن شاء الله في درسنا مستعينين بالله، ونواصل درسنا بعد ذلك. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ وكل سامع وكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، ليس معنى يجب علينا نحن طلاب العلم، لا، يجب علينا نحن معاشر المسلمين، لأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة ليس مما يجب على الشباب وعلى طلاب العلم فقط، بل مما يجب على كل مسلم ومسلمة. يجب علينا نحن معاشر المسلمين تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل بالعلم، المسألة الثالثة الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلم، المسألة الرابعة الصبر على الأذى في الله تعالى وفي سبيل تحصيل العلم وفي سبيل العمل بالعلم وفي سبيل الدعوة إلى العلم. هذه هي الأربع المسائل. المسألة الأولى العلم. فسر العلم بالمعرفة، قال: وهو معرفة الله. ما الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ لماذا فسر الشيخ العلم بالمعرفة؟ المعرفة أعم من العلم. العلم خاص بما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى العلم، ولا تستعمل المعرفة في حق الله، لأن المعرفة هي المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن. إذن بالنسبة لنا يقال له علم ويقال له معرفة، وبالنسبة لله تعالى يقال له العلم فقط. لذلك فسر العلم بالمعرفة فقال: العلم، المراد بالعلم هنا معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بآلائه ونعمائه، معرفة الله بالآيات المتلوة والآيات الكونية معرفة توجب محبته سبحانه وتعالى، معرفة توجب خشيته وتعظيمه وتعظيم أمره وتعظيم شرعه، توجب مراقبته تعالى وخشيته، وفي النهاية المحبة، لأن محبة الله تعالى روح الإيمان. الإيمان، إيمان المرء إذا خلا من محبة الله تعالى كالجسد الميت. روح الإيمان محبة الله. ومعنى معرفة الله تعالى ليس معرفة بالدعوة، معرفة بهذه المعاني كلها وأكثر منها. يدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل ذلك وتصديق خبره، خبر الرب سبحانه وتعالى، يدخل الإيمان بالكتب السماوية وبالغيب، الجنة والنار وغير ذلك من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كل ذلك داخل في معرفة الله. ومعرفة نبيه معرفة تبعثك على تصديق كل ما أخبر، معرفة توجب طاعته وتصديق خبره واتباع هديه وتجريد المتابعة له، بحيث لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. الذين يعارضون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بآراء الرجال، وربما يقدمون آراء الرجال عليه الصلاة والسلام لم يعرفوا نبي الله حق المعرفة. من عرف بأنه رسول يطاع ولا يعصى وعبد لا يعبد ونبي لا يكذب، لا يمكن أن يعارض أقواله وسنته وهديه بأقوال الرجال وآراء الرجال، ويدعي أحيانا في بعض الأحاديث أنها مخالفة للقاعدة. من أين القاعدة هذه التي تخالف أو يخالفها هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كل ما يسمى بالقواعد والأصول إن كانت مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كهذه الأصول الثلاثة فهي مقبولة، وكل ما يسمى بالقواعد والأصول التي يؤصلها بعض الناس ويقعدونها مخالفة للكتاب والسنة فهي مردودة، وذلك دليل على عدم معرفتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام حق المعرفة. معرفته المعرفة الشخصية ومحبته المحبة الذاتية دون المحبة الشرعية الرسالية لا تفيد، وهذا شيء يعلمه كل مسلم. وإلا إن بعض الكفار بعض المشركين كانوا يعرفون أمانته وصدقه، كانوا يعرفونه رسول الله، وكانوا يقدرونه غاية التقدير، ولكنهم لم يتبعوه ولم يحبوه محبة شرعية، لذلك لم ينفعهم ذلك الموقف كأبي طالب كما نعلم. ومعرفة النبي ليس بالأمر الهين، ثم محبته شعبة من شعب الإيمان. من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وأهلك ومالك. الذي يحب لذاته وحده هو الله ليس إلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لله لأنه رسول الله عبد الله الذي اصطفاه للرسالة العامة. أما المحبة الذاتية إنما هي لله وحده. هذا فرق دقيق يجب أن يعلم طلاب العلم. كل من يحب دون الله إنما يحب لله، ولكن الله يحب لذاته. الذي يحب لذاته هو الله وحده، ومن دونه قد هم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب لله. لذلك إذا لم تكن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لله، كأن كانت للقرابة أو لكونه عبقري لا تفيد، ولم تفد تلك المحبة أبا طالب، ولم تفد المستشركين الذين يقدرونه ويبالغون في تقديره لكونه عبقريا تاريخ في التاريخ، لا لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ينبغي أن يفطن له طلاب العلم. ومحبة دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام عفوا معرفة دين الإسلام الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، كلما أرسل به رسولا فهو إسلام، ما جاء به نوح إسلام، وما جاء به إبراهيم إسلام، كل ما جاء به الرسل فهو إسلام. ولكن أصبح الإسلام أخيرا علما بالغلبة على ما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الإطلاق إذا أطلق الإسلام عند الإطلاق ينصرف إلى ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التعقيد كل ما أرسل الله به رسلا إلى الناس بدءا من نوح إلى خاتمهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك يجب معرفة هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، به تعرف الأديان الأخرى، به تعرف الرسل وما جاءت به الرسل، وتحب الرسل وتصدق الرسل. فدين رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المفتاح لذلك. الدين الإسلامي هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض التقاليد وبعض البدع التي ابتدعها بعض الناس ثم يسمون إسلاما، كما نسمع في هذه الأيام في بعض الدساتير فيقولون التقاليد الإسلامية كالمولد والختمة والذكر والتهليل وغير ذلك، أسماء لغير مسمياتها، كل ذلك من الإسلام. إذا قالوا الذكر من الإسلام لا يعنون الذكر الشرعي، المراد بالذكر هناك مجالس يجتمع فيها الناس ويذكرون بالألفاظ المفردة الله، لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار بالأذكار الشرعية، يبدأون بالله وينتهون بحظه حظه حظه، هذا يسمون مجالس الذكر. وهذه المجالس عندهم يجب أن تكون من الدين، ومن ينكر هذه المجالس ينكر الدين، وهو المراد بالتهليل أيضا وبالختمة، ما يفعل من البدع عند ختم القرآن. والتوسل المراد به عندهم الاستغاثة بالصالحين ودعوة الصالحين والطواف بقبورهم والنذر لهم، يسمون توسلا. إذا جمعت بعض الناس هذه العناوين وقدموا للمجتمع لبعض المجتمعات أن هذا هو الإسلام، هذا تضليل. إذا كان الذين يقدمون هذه العناوين للناس على أنها من الإسلام، هذا جهل مركب منهم. وإذا كانوا على علم ولكن لينالوا المكانة عند الشعوب، تضليل وتلبيس وتجهيل للناس لحقيقة الإسلام. الإسلام حقيقة الإسلام الاستسلام، الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والعبادة. وكل ذلك لا ينفع إلا إذا كان مأخوذا من مشكاة النبوة. أيما عمل لا يؤخذ مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليه الصحابة لا يسمى إسلاما، وإن أعلن رسميا أنه من الإسلام. معرفة كل ذلك بالأدلة، لا بد من الأدلة. وكل علم يقدم بدون دليل فهو دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، البينة الدليل. الدليل قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الصحابة. ويقول الإمام رحمه الله: والدليل على أن هذه المسائل الأربع يجب تعلمها على جميع المسلمين، الدليل على ذلك هذه السورة القصيرة التي يحفظها تقريبا كل مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المسائل الأربع كما ستشرح إن شاء الله. والعصر الواو القسم، العصر هو المقسم به، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما خلق وفيما شرع في أحكامه في قضائه وقدره، حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل. يقسم كثيرا ما يقسم بمخلوقاته، ومع ذلك أرسل إلينا رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وبين لنا أننا نحن العباد لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. ولكن الله قد يقسم بمخلوقاته وليس للعباد أن يقيسوا أنفسهم على رب العالمين فيقسم ببعض المخلوقات قائلين لأن الله أقسم بالعصر والليل والضحى ونحن لماذا لا نقسم؟ أنت عبد والعبد يقف عند أمر سيده فسيدك هو الله أرسل إليك سيد الناس أجمعين محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبرك بأنه أن العبد لا يقسم إلا بالله إن كان عارفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن العبد ممنوع من أن يقسم بغير الله ولو كان بأشرف المخلوقين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز للناس أن يقسموا برسول الله ولا ببيت الله ولا بأحد من خلق الله من الأنبياء والملائكة والمرسلين والصالحين والجمادات لا يجوز ولكن الله يقسم بما شاء لحكمة يعلم أقسم هنا بالعصر يحتمل أن يكون العصر أو يشمل العصر عصر النبوة عصر محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عصر ممتاز عصر أرسل الله فيه خاتم النبيين بالرسالة العامة بينما كان الرسل يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومي رسالة مؤقتة تنتهي يعلم الله متى تنتهي وإن كانوا هم لا يعلمون متى تنتهي حتى تنتهي ذلك النزل تنسخ كل رسالة وتنتهي إلى حد ولقوم محدودين ولكن الرسالة المحمدية جاءت رسالة عامة وباقية ما بقيت الدنيا إذن هذا العصر عصر النبوة عصر ممتاز أقسم الله به ليبين مكانة هذا العصر ويشمل هذا العصر أيضا صلاة العصر لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على أصح القولين الصلاة الوسطى تمتاز على الصلوات الأخرى إذ يجتمع فيها الملائكة الذين ظلوا فينا والملائكة الذين ينزلون ليبيتوا فينا وقد يحصل هذا المعنى في صلاة الصبح لذلك اختلف في الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح أو صلاة العصر والذي يرجحه كثير من المحققين إنها صلاة العصر فبناء على ذلك العصر المراد به صلاة العصر أو والعصر بمعنى الدهر ليشمل جميع العصور لله حكمة في ذلك كله أقسم الله بالعصر سواء كان بهذا المعنى أو ذاك أو غيرهما إن جنس الإنسان في خسارة وفي هلاك الجنس قد يخرج من هذا الجنس الأفراد الذين عصمهم الله وهم الأنبياء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين اتصفوا بالصفات الآتية صفة الإيمان الإيمان يشمل الإيمان بالله راجع الأصول التي سبقت الإيمان بالله يجب الإيمان به يدخل في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وهذا فرض من ضروب إعجاز القرآن لفظ وجه جملة شملت هذه المعاني كلها إلا الذين آمنوا بالله آمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته آمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. ما هي الأصول التي تقدمت؟ معرفة الله، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الأصول الثلاثة: العلم والعمل به، والعمل به وعمل الصالحات. يشير إلى المسألة الثانية: إلا الذين آمنوا. جمل المسألة الأولى بجميع ما ذكر الشيخ من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي المسألة الثانية: العمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح، العمل الخالص لله الموافق لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشمل باب العبادة وباب الأعمال والأحكام، كل عمل صالح، حتى الاجتهاد والسياسة والأخلاق داخل في العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، وتواصوا بالحق. الحق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحق لا يتعدد واحد. وتواصوا بالحق، يدعو بعضهم بعضا إلى الحق، إلى العقيدة، إلى تصحيح العقيدة، إلى تصحيح العبادات، إلى تصحيح المعاملات، إلى التقيد بالشريعة في عباداتهم وأحكامهم واقتصادهم وسياستهم وجميع أعمالهم. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ومن يدعون هذه الدعوة العامة الشاملة ويحاول أن تتقيد الناس بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، في عقيدته، في عباداته، في معاملاته، في سياساته واقتصاده وغير ذلك، لا بد أن يؤمن، ولا بد. ولكن الله لطيف. في باب الإهداء يصف بعباده. إذا علم الله من العبد الصلابة والقوة في إيمانه ابتلاه ابتلاء عظيما وسلط عليه أعداءه ليصفيه وليرفع درجته. لذلك أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا علم الله من عبده الرقة والضعف في إيمانه لطف به وخفف عليه الامتحان والبلاء كحالنا كما ترون. انظروا من قبلنا من الدعاة المصلحين بدءا من الأنبياء، وانظروا إلى حالنا. أولئك ابتلوا ذلك الابتلاء لأن الله علم في إيمانهم القوة والصلابة ولطف بنا ورحمنا وخفف عنا الامتحان والابتلاء لما يعلم منا من الضعف والرقة في إيماننا. إنه بعباده لطيف خبير. سبحان. وتواصوا بالصبر. تعالوا إلى فهم الإمام الشافعي لهذه السورة العظيمة بعد هذا الشرح. يقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا يدل على دقة فهمه رحمه الله وسعة فقهه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكفتهم لأن الآية شملت أصول الدين وفروع الدين، لم تترك شيء. معرفة الله شملت معرفة الله، معرفة الله كما شرح الشيخ ومعرفة دينه ومعرفة نبيه شملت كل ذلك، وشملت الأعمال، وشملت الدعوة، وشملت الصبر في ذلك. لذلك الآية: لم تترك شيئا إذا وفق الله العبد إلى فهمها وفهمها، كما فهم الإمام الشافعي وغيره، وكما فهم هذا الإمام الذي استنتج منها هذه المعاني التي ذكرها قبل السورة، أخذها من السورة ثم ساق السورة. قال الإمام رحمه الله، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى. وسائب التعليق يقول في صحيح البخاري كما في النسخ التي بأيدينا: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. اختلاف اللفظ، اختلاف النسخ، اختلاف تنوعي، واختلاف لفظي، والمعنى واحد: البدء بالعلم قبل القول والعمل. وهذا دليل على مكانة العلم، وأن العابد لا يجوز له أن يبدأ بالعبادة إلا بعد العلم، وأن الواعظ والمعلم والمرشد لا يجوز له أن يتصدى لذلك قبل العلم، أي يجب أن يدعو الناس إلى ما يعلم، وينصح الناس بما يعلم، ويعلم الناس ما يعلم، وما لم يعلم يعتذر يقول والله أعلم. أما العابد الذي يريد أن يعبد الله على جهل معرضا عن العلم في زعمه ملازما للصفوف الأول ومبكرا إلى المساجد ومعرضا عن العلم، هذا قد استولى عليه الشيطان وأبعده عن العلم. يجب أن ينصح بعض الذين يجتهدون في العبادة وينقطعون إلى العبادة معرضين عن التعلم وجامدين على ما عندهم ومقدسين لأنفسهم والمخدوعين المغرورين بعبادتهم على جهل. أقول هذا القول ليسمع بعض الصالحين العباد الذين هم على جانب كبير من الجهل، وربما بعض الزوار وبعض الغرباء عندما يرونهم في الصفوف الأول يحسبونهم من طلاب العلم ويسألونهم أسئلة ويجيبون على جهل، أن يستحي أن يقول لا يعلم، ولكنه يفتي بجهل فيضل فيضل. لذلك ننصح إخواننا العباد أن يخصصوا أوقاتا لطلب العلم وأوقاتا للعبادة، إذا يسر الله أمرهم وتفرغوا للعبادة وليس هناك ما يشغلهم قد يقسموا أوقاتهم إلى العبادة وإلى طلب العلم، فليركزوا على طلب العلم، فليعلموا أن تعلم العلم الديني عقيدة وأحكاما وخصوصا في العبادة من العبادة، طلب العلم من العبادة، العلم الشرعي طلبه من العبادة. العبادة أنواع، ليست العبادة مجرد الصلاة، وليست العبادة مجرد اتباع الجنازة، وليست العبادة مجرد لزوم الصف الأول، العبادة أنواع. نوع عبادتك وابدأ بالأهم عن أهم العلم، اطلب العلم، والعلم هو الذي يصحح لك العبادة ويجعلك تتذوق العبادة وتحس للعبادة ذوقا، وإلا سوف لا تنفعك عبادتك. خذها نصيحة حارة هكذا. فلنكتفي بهذا الميدان لنواصل إن شاء الله غدا فيما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.